طيب يقول المؤلف رحمه الله ويحرم تطوع نعم ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها يعني بغير ما تقدم في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حتى هنا إشارة خلاف، لأن المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المختصر يشير إلى الخلاف، يشير إلى الخلاف بثلاثة أحرف: لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، إذا كان الخلاف قويا يشير بلو ولو كذا، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. طيب هنا مسألة، أولا يحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حتى هنا إشارة خلاف ضعيف. إذا قال قائل هنا إشكال، وهو كيف يشير المؤلف رحمه الله إلى هذه المسألة بحتى التي هي للخلاف الضعيف، مع أن الخلاف في المسألة قوي جدا، يعني المسألة مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، فكيف يقول حتى ما له سبب؟ يشير كأن الخلاف ضعيف. نقول المراد رحمه الله بهنا الإشارة بحتى للخلاف الضعيف، المراد في كون ما خالف هذا هو المذهب، يعني ضعيف، الخلاف ضعيف في كون ما خالف هو المذهب، لا باعتبار الخلاف في أصل المسألة. يعني الآن المذهب فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يجوز لا يجوز؟ بعض العلماء يقول أنه يجوز، من أصحاب المذهب يقول أنه يجوز، فالمسألة في المذهب فيها خلاف، ويقول حتى ما له سبب، يعني أن الخلاف في هذه المسألة في اعتبار أنه هو المذهب ضعيف. فمراده حتى ما له سبب يعني أن الخلاف في كون ما خالف هذه المسألة هو المذهب ضعيف، لا باعتبار إيش أصل المسألة. أما باعتبار أصل المسألة فذوات الأسباب، فالتنفل في أوقات النهي اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أقوال، أشهرها قولان: القول الأول المنع، منع التنفل في أوقات النهي حتى ولو كان له سبب، إلا ما استثني مما سبق، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدلالا بالعمومات: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فأخذوا العمومات وقال هي عامة، إيش لم تفرق بين ذوات الأسباب وبين غيرها. وكذلك حديث عقبة ابن عامر، إذن دليلهم على المنع، على منع ذوات الأسباب في أوقات النهي العمومات، وهذا كما سبق مذهب الجمهور، قال إن هذه العمومات تشمل ذوات الأسباب وغيرها. والقول الثاني في المسألة جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لو يجوز أن تفعل الصلوات التطوعات التي لها سبب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختيار أيضا غيرهما من المحققين. وهذا القول له أدلة كثيرة جدا، منها أولا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في كل داخل وفي كل وقت، سواء دخل في وقت النهي أو في غير وقت النهي. ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ومعلوم أن رؤيتنا للخسوف أو الكسوف قد يكون في وقت النهي، فأمر عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى الصلاة، وهذا عام في وقت النهي وفي إيش وفي غيره. أيضا من الأدلة حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله في أي ساعة شاء من ليل أو نهار يشمل أوقات النهي وغيرها. أيضا رابعا من أدلة حديث يزيد بن أسود في قصة الرجلين اللذين لم يصليا، فقال إذا أتيتما مسجد جماعة كما سبق فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث بعينه وقع في وقت النهي، وقع في وقت النهي. أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال رضي الله عن بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر في ساعة طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي أن أصلي. قوله من ليل أو نهار يشمل أوقات النهي وغيرها. أيضا من الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والتحري هو التعمد والتقصد، وهذا إنما يظهر في النفل المطلق، وأما ما له سبب فلم يتحرى، يعني الصلاة التي تفعل ولها سبب فاعلها لم يتحرى بل فعل هذه الصلاة لذلك السبب. وأيضا من أدلة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. واضح؟ وهذا عام في جميع الأوقات. فإذا قال قائل هذا الحديث ليس فيه دلالة، لأن قول لا كفارة لها إلا ذلك يعين أن المراد الفرض، لأنه الذي يحتاج إلى تكفير، فيقال إن قوله لا كفارة فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد عام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا يشمل الفريضة والنافلة. وقوله لا كفارة له إلا ذلك إيش؟ خاص بماذا؟ بالفريضة. بالفريضة فهو فرد من أفراد العموم، لأن الفرض آكد. نظير ذلك لو قلت لك أكرم الطلبة يشمل إيش؟ الجميع. ثم قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا. إذن لا كفارة لها إلا ذلك هذا خاص بالفرض، لكنه ذكره بعينه لأن الفرض أهم. الفرض أهم. أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، مع أن الوقت قد يكون وقت نهي وفيه اشتغال عن الخطبة، كما في حديث سليك الغطفاني حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. واضح؟ وهذا القول كما ترون يعني تدل عليه الأدلة الكثيرة. أضف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة، وأضف إلى ذلك ما يقتضيه المعنى. وهذه الأحاديث التي ذكرتها عامة محفوظة، يعني لم يخص منها صورة، وأحاديث النهي مخصوصة، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، خص منها صور، وإذاك الفقهاء استثنوا إيش؟ فمن مسائل. والأحاديث الدالة على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي عامة محفوظة لم يخص منها صورة. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن العام المحفوظ مقدم على إيش؟ غير المحفوظ. أن العام المحفوظ مقدم على غير المحفوظ، يعني العام المحفوظ يعني الذي لم يخص منه صورة مقدم على إيش؟ العام الذي خص منه بعض الصور. يقول مالك رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، فإن شرع في نفل في هذه الأوقات لم ينعقد، يعني لا ينعقد النفل ابتداء. فلو فرضنا أنه بعد العصر دخل وصلى ركعتين تحية المسجد، أو أراد أن يتنفل لغير سبب، فإن هذا النفل إيش؟ لا ينعقد، لأنه منهي عنه لذاته لا صلاة. بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يحرم مد النفل يعني تطويله حتى يدخله في وقت النهي، وهذا إنما يتصور في وقت واحد وهو إيش؟ لا فيما قبل الزوال، فيما قبل الزوال، لأنه الوقت الذي يتصور أن يكون في وقت جواز ثم يدخل عليه وقت النهي إيش؟ هو إيش؟ هو وقت ما قبل الزوال، لأن الفجر غير متصور، لا يتصور، لأن الفجر أو ما بين أذان الإقامة جواز، وما بعده تجوز ركعتي الفجر فقط، فالوقت أصلا وقت نهي. إذن نقول التطوع بشيء من الصلوات في هذه الأوقات لا يجوز مطلقا على ما مشى عليه المؤلف إنما استثني، وعلى القول الراجح إيش؟ إلا ما له سبب، أما ما ليس له سبب فلا يجوز. فلو فرضنا أن شخصا بعد العصر جلس في المسجد ثم أراد أن يصلي يتنفل، فإيش؟ فهذا النفل محرم ولا يجوز. طيب، فإن تحايل فذهب وتوضأ، نقول لا يجوز أيضا، لا يجوز، يعني هذا حيلة، إنما توضأ ليستبيح الصلاة. أما لو توضأ لسبب كما لو شعر بنعاس ويقرأ قرآن فذهب يتوضأ ليتنشط ثم لما توضأ صلى ركعتي الوضوء فهذا لا بأس، أما التحايل فلا. نعم يقول ما الحكمة في أن الشارع خصص نهى عن الصلاة في هذه الأوقات؟ الحكمة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وأما عند قيام قائم الظهيرة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها وقت إيش؟ تسعر فيه جهنم. نعم أحسنت. يقول هل تدخل صلاة الاستخارة في ذوات الأسباب؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الأمر مما يفوت فهي من ذوات الأسباب، وإن كان الأمر لا يفوت فليست من ذوات الأسباب. فلو فرضنا أن الإنسان عرض له عارض بعد العصر، قيل له كذا وكذا أمر إما شراء يعني عقد وإما نكاح على وجه يتطلب العجلة، بأن قال مثلا ما رأيك بكذا وكذا استشارة، أو ما رأيك أن أزوجك فلانة أو أن أبيعك شيئا من الأشياء، فقال أستخير، قال لا مهلة لمدة ساعة مثلا، والساعة ستنتهي في وقت النهي، فحينئذ يجوز. وأما إذا كان الأمر لا يفوت ففي هذا الحال يؤجل. إذن صلاة الاستخارة لا نقول إنها من ذوات الأسباب مطلقا ولا ليست من ذوات الأسباب مطلقا، بل إيش؟ بل في ذلك تفصيل. فإن كان الأمر مما إيش؟ يفوت، بحيث أنه لو أخر لا فات الأمر، ففي هذا الحال يصلي ولو في وقت النهي لوجود إيش؟ السبب. وأما إذا كان الأمر لا يفوت فلا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط.